الزنديق المشهور فلا عبرة بهم ولا الثبات لقوله. ابن الجوزي في المنتظم يقول زنادقة الإسلام ثلاثة، زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي وابو حيان التوحيدي وابو العلاء المعري. فإن كانت تنتسب إلى هذا ما في أشكال. كيف؟ لا لا في قدس بدر، لا له أسلم قبيل الفتح، أسلم قبيل وأسر وكساه عبد الله بن أبي قميصه وكافأه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي كفنه في قميصه عليه الصلاة والسلام. لا ظاهر ها؟ شوين؟ كذا بهذا الاسم راوندية؟ ما أدري، ما بعيد، لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. مذهب سفيان الثوري انقرض قبل 300، مع أنه يوجد ثوريين الآن ينتسبون إليه، لا إلى الثورة ولا غيرها، سبيل سفيان. الشيخية طائفة مبتدعة منقرضة من ألف سنة، والآن بعد اليزيدية عبدة الشيطان منقرضة من قرون، ويوجد الآن، وجدت الآن، لكل قوم وارث. الله المستعان. والدعوة تجد من يصدقها مهما دلت الأدلة على بطلانها. لا أظن هو شيخ. يذكرون شيخ بالمذكرات أن الرواندية هذا قبوريين وهو ما يذكرها. ولا يمنع أنكم ملائكة ذلك. على كل حال يذكر عنهم تفضيل العباس على أبي بكر وعمر. بعض الناس من باب العاطفة لو تسأل واحد من عوام المسلمين عن العباس وعن من هو أفضل منهم من الصحابة ما جرى أن يقول فلان أفضل من العباس من أجل صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما في شك أن الحق حق يتبع. فالستة الباقون في البدرية فأحد، يعني فأهل أحد، يعني شهدوا أحدا. فالبيعة المرضية، بيعة الرضوان تحت الشجرة. أهل بدر 314 وأهل أحد خرج النبي عليه الصلاة والسلام بألف، ثم رجع عبد الله بن أبي بـ300، بقي 700، وأهل بيعة الرضوان 1400، الذي نص بالقرآن على أن الله رضي عنهم. فالبيعة المرضية قال: وفضل السابقين قد ورد. قال: من القائل؟ المصلح. فقال: أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا المصلح المهمل. وفضل السابقين قد ورد. فقيل: فضل السابقين جاء بالنص في القرآن، لكن من هم؟ فقيل: هم. فقيل: هم من هم؟ نعم، نعم، في أهل البيعة المرضية آخر مذكور. فقيل: هم، يعني أهل البيعة الرضوان، هؤلاء هم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهذا يلتقي مع قول من يقول أنهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن بعث الله قبل. فقيل: هم. قيل: بدريون، يعني من شهد بدرا هم السابقون الأولون. يعني هل نحتاج إلى تعديل السابقين الأولين؟ أنهم خيار الخيار. ومع ذلك جاء في ترجمة راو منهم من المهاجرين الأولين قال فيه: أبو حاتم مجهول، من السابقين الأولين مجهول. هذا بجرح التحديد، سألت قال: أبي مجهول. اسمه من العدالة؟ ها؟ لا، ما يقصد العدالة قطعا، لكنه قد يطلق الجهالة بإزاء قلة الرواية. وهذا قد يطلق الجهالة بإزاء قلة الرواية. إيه؟ في البدرية فأحد، في البيعة المرضية العصف الفاء، لأنه حصل فيها ما حصل من الشدة والمشقة. وأحد حصل فيها ما حصل، يعني حصل فيها من الشدة ما لم يحصل في البيعة. امتحان ابتلاء. قال: وفضل السابقين قد ورد. فقيل: هم. عرفنا أنه يعود إلى أهل البيعة المرضية. وقيل: بدري وقد، يعني أهل بدر هم السابقون. وقد قيل: بل أهل القبلتين، يعني من صلى إلى بيت المقدس وصلى إلى الكعبة، يعني أسلم قبل النسخ فصلى إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة. قيل: بل أهل القبلتين. واختلف، واختلف فاعل هذا الفعل من سلف، اختلف من سلف أيهم أسلم قبله، يعني أي الصحابة أسلم أولا. فقوله اختلف من سلف، يعني اختلف سلف هذه الأمة في من في أول الصحابة إسلاما. واختلف أيهم أسلم قبل من سلف. قيل: أبو بكر، وقيل: بل علي. قيل: أبو بكر، وقيل: بل علي. قيل: صيغة تمريض، صيغة تمريض. هل القول بأن أول من أسلم أبو بكر قول ضعيف، أو القول بأن أول من أسلم علي قول ضعيف؟ وقيل: زيد. يعني الجزم بالأولية المطلقة لا شك أن فيه ما فيه الأولية المطلقة، لكن هناك أولية نسبية يحصل عليها الاتفاق، لكن أولية مطلقة فيها نزاع. فلا يمكن أن يقول قائل أن أبا بكر أسلم قبل خديجة، فنحتاج حينئذ إلى فقيه من الرجال البالغين الأحرار أبو بكر. فالتضعيف بالنسبة للأولية المطلقة، وإن كان جمهور أهل العلم يجزمون بأنه أول من أسلم، لكن مرادهم بذلك من الرجال الأحرار إلى أبو بكر وقيل بن علي. وداع عنه ما يدل على ذلك أنه صلى ولم يكن يصلي إلا النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الروايات سبعا، في بعضها 7 سنين، لكن هذا مجزوم ببطلانه. وما قيل في قيل أبو بكر يقال في قيل بن علي، وأن التوهين بالنسبة للأولية المطلقة. فإذا قيل أول من أسلم من الصبيان علي عمره 7 أو 10 سنين، يصح أن يقال أنه أول من أسلم من الصبيان، لكن أولية مطلقة ينازع فيها. ومدعي إجماعه لم يقبلي، مدعي الإجماع على أن علي أول من أسلم هذا الإجماع مردود لوجود المخالف، والمخالف بقوة. والإجماع دعاه الحاكم أبو عبد الله على أن علي من أسلم، الحاكم لا شك أنه تشم منه رائحة التشيع. ومدعي إجماعه لم يقبل، وقيل زيد ابن حارثة، وما قيل في قيل أبو بكر وقيل بن علي يقال في قيل زيد، لأن الأولية المطلقة منازع فيها وبقوة، لكن إذا قيل من الموالي صح، أو من أسلم من الموالي زيد، ومن الأرقاء بلال، ومن الأرقاء بلال. وقيل زيد وادعى وفاقا بعض، ادعى بعض العلماء الوفاق الاتفاق والإجماع على خديجة. وقيل زيد وادعى وفاقا بعض على خديجة اتفاقا، يعني إجماع خديجة أول من أسلم. وقصة بدء الوحي تؤيد هذا، تؤيد هذا القول، قصة بدء الوحي في الصحيحين وغيرهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع لخديجة وصدقته وآزرته وآمنت به، فلا شك أنها أسلمت قبل غيره. ومع ذلك إن أريد الأولية المطلقة فهذا القول والاتفاق عليه متفق، وإن أريد الأولية النسبية فلا شك أنه أحوط وأولى، فيقال من الرجال كذا ومن الصبيان كذا ومن الأحرار كذا من العبيد كذا من الموالي كذا من النساء كذا، وقال به جمع من أهل العلم يعني بالتقييد لا بالإطلاق، لكن مع الخديجة، خديجة هي التي جاءت به، لكن من يثبته في الصحابة يقول هو أول الناس وقيل في هذا. نعم سمر منه ومنها أنه نزل الناس ونزلها ونعرف لأهل الفضل فضلها، ولا ما يترتب عليه أن ترجح رواية أبي بكر على رواية عمر لأنه أفضل، ما يترتب عليه والحب والتولي، وما في شك أن الحب في الله للأشخاص يتفاوت بقدري منازلهم في الإسلام، تحب زيد أكثر ما تحب عمر لأن منزلته في الإسلام أقوى وقدمه أرسخ من هذه الحيثية، وكما جاء في الحديث أمرنا أن ننزل الناس منزلهم، فأبو بكر لا شك أن منزلته فوق منزلته، وإن كان الرافضة عليهم من الله ما يستحقون يرون أن أسهل ما في أسفل درك من دركات النار عمر ثم إبليس ثم أبو بكر صلى الله عليه وسلم بأصواتهم في كتبهم، ومع ذلك يدعون إلى التقارب ما بيننا وبينهم إلى 5%، أظن ما بيننا وبينهم في الوفاق ولا 5%، إذا اختلفنا معهم في الأصل الذي لا يصح معه شيء هو التوحيد والشرك. والله المستعان. من عيسى يقول عيسى كيف؟ هو مثل ما قلنا بالأمس ذكرناه بالأمس، وأن عيسى ذكر في بعض كتب الصحابة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام حي بخلاف غيره من الأنبياء، رأهم النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم أموات، حياتهم حياة برزخية، لكن حياة عيسى حياة حقيقية، وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهو حي. لكن مثل ما أجيب بالأمس إذا ثبتت النبوة فما عداها وجود بالعدم، وجود بالعدم. الخلاف في آخر من مات من الصحابة فيه شيء من الطول، لعلنا نأخره إلى درس الغد إن شاء الله تعالى إلى آخر الفصل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.